بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الشافعي ناصر الحديث النبوي الشريف. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن أتحدث في هذه الحلقة عن الإمام الشافعي الفقيه الذي شرح مذهبه بعشرات الكتب الفقهية والذي انتشر في مناطق شتى من العالم الإسلامي، ولن أتحدث عن الشافعي الأصولي حيث وضع الشافعي أول رسالة في علم أصول الفقه كما ذكر ابن خلدون في مقدمته، ولا عن شعر الإمام الشافعي الذي نظمه وأنشده في مناسبات عديدة، ولا عن الشافعي من حيث هو إمام في الفصاحة والبلاغة وحجة في علوم العربية، فقد ألفت في ذلك مؤلفات عديدة. فمثلا وضع البيهقي المحدث مؤلفا في مناقب الإمام الشافعي، وصنف أبو محمد الرازي صاحب كتابي العلل والجرح والتعديل كتابا في آداب الشافعي ومناقبه، وفي العصر الحديث ألف الشيخ محمد أبو زهرة كتابا عن الشافعي حياته وعصره وآراؤه وفقه، كما ألف عن بقية أئمة المذاهب الإسلامية المعتمدة. لقد ألف في الإمام الشافعي كثيرون في القديم وفي الحديث، وإنما سيكون حديثي عن الإمام الشافعي المحدث، عن الشافعي بوصفه واحدا من أهل الحديث النبوي وواحدا من أنصار السنة النبوية الشريفة. والشافعي هو محمد ابن إدريس أبو عبد الله القرشي، يلتقي نسبه بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد في بلدة غزة عام 50 و100 للهجرة، وهو العام الذي توفي فيه أبو حنيفة رحمه الله. وغزة التي ولد فيها الشافعي بلدة بجنوبي فلسطين من ناحية مصر. وبعد ذلك عاش الشافعي قرابة 54 عاما. بعد عامين من ولادة الشافعي توفي أبوه إدريس، فتحولت به أمه وهي من أصل يمني إلى مكة المكرمة، خشية أن يضيع نسبه وليعيش في بلد آبائه وأجداده القرشيين. وفي مكة المكرمة حفظ الشافعي القرآن الكريم وهو ابن 7 سنين. وفي هذه السن المبكرة تجلى ذكاؤه وسرعة حفظه، فاتجه إلى حفظ الحديث النبوي الشريف والاستماع إلى المحدثين في مكة المكرمة، فحفظ الشافعي موطأ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وهو ابن 10 سنين، ثم اتجه إلى الإمام مالك بن أنس نفسه في المدينة المنورة وقرأ عليه موطأة في الحديث النبوي، وقال له مالك: يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن كبير، إن الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعاصي. وبعد أن روى الشافعي عن مالك موطأة لزمه يتفقه عليه ويدارسه المسائل إلى أن توفي الإمام مالك سنة 79 و100 للهجرة. وفي سنة 84 و100 ذهب الشافعي إلى العراق وهو في 34 من عمره، وتكرر ذهابه إلى العراق وأقام فيه إقامة طويلة، فقرأ كتب محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، وبذلك اجتمع له فقه الحجاز وفقه العراق، اجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث النبوي الشريف. ومع ذلك فالشافعي حينما كان يرى بعض المسلمين يعارض الحديث النبوي بقول مالك أو غيره تثور نفسه، لأنه كان يرى في ذلك خطرا كبيرا، لأن الناس يصيبون ويخطئون، ثم ليس لأحد مع الحديث النبوي رأي. ولذلك لقبه العلماء في عصره بناصر الحديث لنصرته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرازي: كان الناس قبل زمان الشافعي فريقين، أصحاب الحديث وأصحاب الرأي. أما أصحاب الحديث فكانوا حافظين لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كانوا عاجزين عن النظر والجدل. أما أصحاب الرأي فكانوا أصحاب النظر والجدل، إلا أنهم كانوا عاجزين عن الآثار والسنن. فجاء الشافعي وكان عارفا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محيطا بقوانينها، وكان عارفا بآداب النظر والجدل، قويا فيه، وكان فصيح الكلام قادرا على قهر الخصوم بالحجة والبرهان، فانتصر بذلك لأصحاب الحديث النبوي الشريف، بل انتصر للحديث النبوي الذي تلقاه عن كبار المحدثين من شيوخه في مكة والمدينة واليمن والعراق. وفي ذلك يقول الشافعي: اجتمع علي أصحاب الحديث فسألوني أن أضع ردا على كتب أهل الرأي، فقلت لا أعرف قولهم حتى أنظر في كتبهم، فنظرت فيها سنة حتى حفظتها، ثم وضعت الكتاب البغدادية، وكان هذا أول كتب الشافعي. ثم إننا نجد الإمام الشافعي يصرح بأنه لاستنباط الحكم كان يبحث عنه أولا في كتاب الله، ثم يبحث عنه ثانيا في السنة، فإن لم يجد اجتهد، فهو يقول: العلم وجهان، اتباع واستنباط. والاتباع اتباع لكتاب الله تعالى، فإن لم يكن في اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر الأدلة الأخرى التي يستعين بها ويبني عليها أحكامه تحت مظلة الكتاب والسنة، وهو ما يسميه بالاستنباط. ويحمل الشافعي على منكري السنة النبوية ومنكري حجيتها حملة شديدة، فقد فند مزاعمهم في كتابه الأم مستلهما الرد عليهم من نصوص القرآن الكريم بحجج قوية وواضحة. فالحجة الأولى مثلا يقول فيها إن الله سبحانه وتعالى قرن الإيمان به بالإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان برسوله يوجب طاعته في أفعاله وأقواله وتقريراته، فيكون الواجب اعتبار السنة النبوية مصدرا لهذا الشرع الكريم. الحجة الثانية أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى فرض على المؤمنين طاعة النبي واتباعه، ومن كانت طاعته واجبة فأقواله ملزمة للمطيع، ومن يخالفها فهو عاص، وبذلك تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة في الشريعة الإسلامية. وهكذا يسرد الإمام الشافعي الحجة بعد الحجة من خلال الآيات الكريمة ليثبت أن السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني للفقه الإسلامي بعد القرآن الكريم. حتى إذا فرغ الإمام الشافعي رحمه الله من بيان مكانة السنة النبوية، انتقل بعد ذلك لبيان شروطه في قبول أحاديث الأحاد، وهي أن يكون راوي الحديث ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه، وأن يكون عاقلا لما يحدث فاهما له، بحيث يستطيع أن يحيل المعاني معاني الحديث من لفظ إلى لفظ، أو يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى، وأن يكون ضابطا لما يرويه بأن يكون حافظا له إن حدث به من كتابه، وأن يكون قد سمع الحديث ممن يروي عنه وإلا كان الراوي مدلسا، وأن يكون الحديث غير مخالف لحديث أهل العلم في الحديث النبوي. ثم يشترط في كل طبقة الشروط السابقة حتى ينتهي الحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من ينتهي إليه الحديث. وهذه الشروط التي اشترطها الإمام الشافعي هي الشروط التي أخذ بها فيما بعد علماء مصطلح الحديث واتفقوا عليها ولم يختلفوا فيها. وللشافعي دراسات أخرى في اختلاف الأحاديث وفي سند الأحاديث متصلة ومرسلة وفي رجالها وفي النسخ في الحديث النبوي وفي غيره، كل ذلك يشهد للشافعي رحمه الله تعالى بأنه ناصر للحديث النبوي الشريف. بل تضم المكتبة الإسلامية في حقل الحديث النبوي كتبا قيمة في الحديث النبوي بخاصة، صنفها الإمام الشافعي، منها كتاب السنن، رواية أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، ومسند الإمام الشافعي برواية الأصم، وكلاهما مرتب على الأبواب الفقهية. ومع ذلك فإن الشافعي رحمه الله يعترف لمن يعلوه في الحديث النبوي ويأخذ بحديثه، فقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن الشافعي قال له: أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. بل هو القائل: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته، وكل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني، وإذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط. نقل عن الإمام الشافعي طائفة من أقواله، منها قوله: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد، وقوله: من لم تعزه التقوى فلا عز له، وضياع العالم أن يكون بلا إخوان، وضياع الجاهل قلة عقله، وأضيع منهما من واخى من لا عقل له. وقوله: إذا خفت على عملك من العجب فاذكر رضا من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب، فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله. ومن كلماته الرائعة يقول: آلات الرياسة خمس: صدق اللهجة، وكتمان السر، والوفاء بالعهد، وابتداء النصيحة، وأداء الأمانة. وقال: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. والشافعي رحمه الله هو واحد من ستة أشخاص كان يدعو لهم سحرا الإمام أحمد بن حنبل. ومرة قال له ابنه عبد الله: أي رجل كان شافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال له الإمام أحمد: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض؟ ترك الشافعي رحمه الله شعرا لطيفا فيه إنابة وفيه خشوع وخضوع، من هذا قوله: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، وإني لآتي الذنب أعرف قدره، وأعلم أن الله يعفو ترحمه. ورحم الله الشافعية، فقد كان كذلك، واستحق بخدمته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق عليه أهل مكة والعراق لقب ناصر الحديث النبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.